إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نستكمل إن شاء الله بحوله وطوله وتوفيقه ما كنا بالأناف من دروس تحت عنوان عقيدة الولاء والبراء أو كلمات في الموالاة والمعالاة. واليوم إن شاء الله نحاول أن نجمل تلك الدروس السابقة التي مرت معنا حتى نصل اللاحقة بالسابق. فنقول تكلمنا أولا عن الأمر القدري، الأمر القدري الذي كتبه الله على عباده بانقسامهم إلى فريقين، فريقا هدى فريقا حق عليهم الضلالة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله عز وجل قدر بحكمته أن ينقسم الناس في دينه إلى قسمين، قسم يؤمن بهذا الدين وقسم يكفر به. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم بانقسام الخلق إلى مؤمن وكافر انعقدت العداوة بينهما، بين المؤمنين وبين الكفار، كما قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. والخصمان هما فريق أهل الإيمان وفريق أهل الكفر والإلحاد. بهذا الانقسام وبتلك العداوة بدأ الصراع بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. يبتلي الله سبحانه وتعالى كل فريق بالفريق الآخر، فيبتلي المؤمنين بالكفار محنة ومنحة لهم ورفعا لدرجاتهم واختبارا لمدى تمسكهم وثباتهم على هذا الطريق. كذلك يبتلي الكفار بالمؤمنين محاربة وجهادا ومنابذة في سبيل الله وأخذا على أيديهم وسوقا لمن دخل منهم في دين الله إلى الجنة. فالابتلاء حاصل من الطرفين وليس من طرف دون الآخر. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. كما قال تعالى كذلك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ففي حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال تعالى نبيه عليه السلام إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالابتلاء كما قلنا حاصل من الطرفين. الله عز وجل يسلط الكفار على المؤمنين تسليطا قدريا فيعادونهم، كما أخبر عن ذلك في آياته المحكمات بقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وقال أيضا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. وقال سبحانه وتعالى كذلك وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. والجعل هنا الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو جعل قدري. وصور معاداة الكافرين للمؤمنين ثابتة لا تتغير على مدار تاريخ الأنبياء والمرسلين، لا تتغير في مضمونها وإن تغيرت في صورها الخارجية، ولكنها نفس الصور، فالباطل لا يأتي بجديد. قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، نفس الكلام الذي كان يقال للأنبياء والمرسلين من قبل محمد صلى الله تعالى عليهم أجمعين، هو نفس الكلام الذي قيل لمحمد، هو نفس الكلام الذي يقال لأتباع الأنبياء والمرسلين. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، فقلوب أهل الكفر والإلحاد كلها متشابهة، كلها متشابهة، كذلك أقوالهم وأفعالهم متشابهة، فالكفر ملة واحدة، ملة واحدة في القديم وملة واحدة في الجديد. وهذه المعاداة من الكافرين المؤمنين ليس لها من سبب إلا سبب واحد وهي العقيدة. نقول هذه المعاداة من الكافرين المؤمنين ليس لها من سبب إلا سبب واحد وهي العقيدة، فالذي فرق بين الناس هو الدين، كما في حديث عياض بن حمار السابق ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس، فببعثته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم افترق الناس، ففرق عليه السلام بين الرجل وأبيه، وبين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين المرء وزوجه، محمد فرق بين الناس. هذا الفرق هو الفرق الديني أو الرابطة أو الآشرة العقدية. قال تعالى مخبرا ومبينا هذه حقيقة بصورة واضحة وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالآية مصرحة موضحة أن السبب الحقيقي لتلك العداوة إنما هو الإيمان بالله من المؤمنين والكفر بالله من المشركين، والكفر بالله من المشركين. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فالذي يغيظهم والذي يحقدون بسببه على المؤمنين هو إنما الإيمان، إنما هو الإيمان، ولذلك هم يودون من أنفسهم أن يكفر المسلمون أو أن يكفر المؤمنون فيرتدوا على عقبهم كما ارتدوهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هم يحاربوك من أجل هذا الدين الذي بين جنبيك، هم يحاربوك من أجل تلك العقيدة التي تحملها. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الآية الأخرى حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، ولا يستطيع الإيمان ولا يستطيع الإسلام ولا يستطيع التمسك بجملة الأوامر والنواهي المنزلة من عند العزيز الديار، ومن ثم هو يحقد عليك ويحسدك ويتمنى لو تكفر كما كفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالكافر يعادي المؤمن لإيمانه، وكلما ازداد المؤمن إيمانا كلما ازداد نصيبه من عداوة الكافرين. نقول كلما ازداد المؤمن إيمانا كلما ازداد نصيبه من عداوة الكافرين، بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثلة فالأمثل. وهذه المعاداة للكافرين للمؤمنين لا تنقطع بالكلية، لا تنقطع بالكلية طالما كان المؤمنون على إيمانهم ولو مع التقصير. ننتبه لهذه النقطة، قلنا أن هذه المعاداة من جانب الكفار المؤمنين لا تنقطع بالكلية طالما كان المؤمنون على إيمانهم ولو مع التقصير، ولو مع التقصير. لماذا؟ لأن لهم هدف من هذه المعاداة، هذا الهدف لا ينتهي عند حد التقصير ولا ينتهي عند حد الذنوب ولا ينتهي عند حد التراخي الجزئي على الالتزام بأوامر هذا الدين، وإنما ينتهي عند حد الردة والانشراح التام من هذا الدين. ودوا لو تكفرون كما كفروا، كما كفر، فهم لا يرضوا عنك إلا بالكفر والردة الصراح كما قالت الآية الأخرى، ولا يزالون يقاتلونكم حتى تتركوا بعض الدين. هذا هدف مرحلي ولكنه ليس الهدف النهائي، هذا هدف مرحلي ولكنه ليس الهدف النهائي. فأنت وإن تركت بعض الدين إرضاء لهم، وإن قصرت في التمسك بالإسلام إرضاء لهم أو دفعا لمفسدة أو جلبا لمصلحة كما توهم، فهم أيضا لا يرضوا عنك، إنما لا يرضوا عنك إلا في حال الانسلاخ الكامل عن الدين، بنص قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فعلى العاقل أن يتدبر في هذه الآية وأن يعلم بل ويتيقن أن ما يقدمه لهم من تنازلات محاولا بذلك استرضاءهم أو استمالتهم لن يقدم في العداوة ولن يؤثر فيها شيء، فالعداوة قائمة إلا إذا ارتد عن دينه، إلا إذا ارتد عن دينه. مفهوم هذه النقطة؟ نقول أن الهدف من تلك المعاداة هو انتزاع هذا الدين من قلبك ومن عقلك، وأن ما تقدمه لهم من تنازلات أو ما ترتكبه من تقصير لن يؤخر ولن يقدم في نزع هذه العداوة شيئا. لماذا؟ لأن تلك العداوة لا هدف نهائي، لا هدف نهائي يسعى إليه أصحابها، وهي الكفر والانسلاخ بالكلية من هذا الدين، بنص قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون أي مستمرون في عداوتكم قائمون على محاربتكم إلى أن ترتدوا عن دينكم عياذا بالله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وفي المقابل كما قلنا أن العداوة من الطرفين، كما سلط الله الكفار على المؤمنين تسليطا قدريا كذلك أمر الله المؤمنين بمحاربة الكافرين، أمر الله المؤمنين بمحاربة وبمعاداة الكافرين أمرا شرعيا، أمرا شرعيا. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالله عز وجل أمر المؤمنين بدفع الكفار والمشركين بسائر وبكافة صور الدفع، والتي من أعظمها وأظهرها الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الذي يعتبر الصورة الظاهرة كما قلنا لدفع الكفار والمشركين. الولاء والبراء طبيعة المنهج الإسلامي، الولاء والبراء طبيعة المنهج الإسلامي. قلنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى صبغ هذا الدين بصبغة تقبل التميع والانصهار مع غيره من المناهج الأخرى، الله سبحانه وتعالى صبغ هذا الدين بصبغته، ومن أحسن من الله صبغة، بصورة تجعل هذا الدين يأبى وينفر من التميع والانخلاط بغيره من المناهج الأخرى، وجعل المسلم الذي يلتزم بهذا الدين يأتي بعقيدة الموالاة والمعاداة بصورة طبيعية بدهية، فهي عقيدة تتلائم تماما مع هذا المنهج الرباني، مع هذا المنهج الرباني، بل هي تعتبر كما سيأتي معنا الترجمة العملية للتمسك بهذا الدين. فالإسلام نكرر يأبى أن يلتقي مع غيره من المناهج ولو في جزئية من الجزئيات، يأبى أن يلتقي مع غيره من المناهج ولو في جزئية من الجزئيات. لماذا؟ لأن له تصورا مستقلا، الإسلامي تصور مستقل في سائر مناحي الحياة، تصور كامل له خصائص متميزة، وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع الأوضاع الجاهلية القائمة والشائدة في مجتمع من المجتمعات أو في زمن من الأزمان، وإنما الله عز وجل شرع لنا هذا الدين وأنزله ليكون حاكما لا محكوما، ليكون مهيمنا لا مهيمنا عليه، لا مهيمنا عليه، ليكون مهيمنا لا مهيمنا عليه. والله عز وجل جعل القسمة ثنائية لا تحتمل التبعيض، لو كانت تلك القسمة تحتمل التبعيد لقلنا أنه من الممكن أن يلتقي الإسلام مع غيره من المناهج في جزئية أو في جزئيات متعددة. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فحصر المناهج في منهجين حق وضلال. الحق هو دين الله الخالص ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. ينبني على ذلك أن كل ما على الإسلام إنما هو في قسم الباطل، إنما هو في قسم الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهل من الممكن أن يلتقي الباطل مع الحق ولو في جزئية من الجزئيات؟ أمر بدهي عقلي، بل هو أمر مقرر في الفطر والنفوس السليمة. ومن ثم فالإسلام نقول بطبيعته لا يقبل الالتقاء مع غيره من المناهج أيا كانت تلك المناهج، ولو كان الالتقاء في جزئية من الجزئيات. فالإسلام بمصطلح العصر لا يقبل أنصاف الحلول، لا يقبل أنصاف الحلول، ولا يظهر إلا في صورته الكاملة، ولا يظهر الإسلام على حقيقته إلا في صورته الكاملة. وليس هنالك، أقول ليس هنالك من وضع آخر نصفه إسلام ونصفه جاهلية، إنما لابد أن يكون الدين كله لله، لابد أن يكون الدين كله لله. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين بعضه نصفه ثلثه ويكون الدين كله لله، كما قال تعالى مبينا أن هذا التبعيض أمر مرفوض، وأن هذا التبعيض إنما على التحقيق يصنف في أديان الجاهلية، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك. فالإسلام لا يعترف بتلك التقسيم التي تأخذ بعض وتترك البعض الآخر، وإن كان البعض المأخوذ هو القسم الأكبر، وإن كان المتروك ولو 1% من الإسلام، فالإسلام لا يعترف بهذه القسمة، وإنما تلك القسمة على التحقيق هي من دين الجاهلية، هي من دين الجاهلية. وإنما الصورة الصحيحة التي يعترف بها الإسلام كمنهج له هي أن يكون الدين كله لله، هي أن يكون الدين كله لله. بناء على ذلك نجد أن الشريعة الإسلامية قد حرصت أشد الحرص على غرس روح التميز والمفاصلة في نفوس أتباعها. نقول حرصت الشريعة الإسلامية بصورة واضحة على غرس روح التميز والمفاصلة في نفوس أتباعها، وهذا الحرص تميز لنا في جملة من الأمور نستطيع أن نجملها أو أن نرجع إلى 3 أمور. أولا غرس روح الاستعلاء، غرس روح الاستعلاء. فالشريعة الإسلامية تغرس في نفوس أتباعها أنهم الأعلون، أنهم الأعلون، وأنهم أصحاب العزة والرفعة في الدنيا والآخرة، وإن كانوا في موازين الناس ظاهريا في محن تتوالى إثر محن. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تغرس كما قلنا في نفس المسلم روح الاستعلاء الإيماني، فهو يستعلي على الناس لا كبرا منه لهم ولا استخفافا منه بهم، وإنما هو استعلاء الإيمان، هو استعلاء الإيمان، الاستعلاء بهذا الدين الذي أكرمه الله به. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ليس لها من مصدر إلا دين الله، ليس لها من مصدر إلا دين الله سبحانه وتعالى. وسيلة أخرى غرست بها الشريعة روح التميز المفصلة النهي عن التشبه بالمشركين، النهي عن التشبه بالمشركين. فهناك جملة من النصوص تنهى المسلم عن التشبه بغير المسلم، تنهى المسلمين عن التشبه بأصناف الكفرة والمشركين على اختلاف أديانهم ومللهم ونحلهم، كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه لتتبعن شنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فالحديث ينهى بمضمونه عن اتباع سنن اليهود والنصارى وعن التشبه بهم. وقد ذكر أهل العلم أن هذا النهي يشمل التشبه بهم في العقائد، والتشبه بهم في العبادات، والتشبه بهم في الأحكام، والتشبه بهم في العادات وفي السلوك وفي الأعياد، في العقائد وفي العبادات والأحكام والعادات والسلوك والأعياد والسلوك ولا كل هذه الميادين ينهى الله سبحانه وتعالى عن أن يشبه المسلم بغير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك من أصناف الكفرة والمشركين. وفي الحديث الصحيح والذي خرجه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه: من تشبه بقوم فهو منهم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهناك أمور كثيرة، على سبيل المثال نهت فيها الشريعة الإسلامية عن التشبه بالكفار والمشركين، منها حلق اللحى، والحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة في صحيحه، ومنها عدم الصلاة النعال، فأمرنا بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود، ومنها المحافظة على أكلة السحر، إلى غير ذلك من الأمور التي ركزت الشريعة فيها على مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبررا ومعللا للأمر بمخالفة المشركين وللنهي عن مشابهتهم، يقول كما في قضاء الصراط المستقيم في الصفحة 36 قال رحمه الله: فالمشابه، لماذا نهتنا الشريعة عن التشبه بالكفار ولماذا أمرتنا بمخالفتين؟ يقول: فالمشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن. انتبه لهذا الربط البديع، انتبه لهذا الربط البديع بين العلاقة الظاهرية وما تؤدي إليه من موالاة قلبية الإنسان. وهذا أمر ملاحظ مشهود، الإنسان لو صار يقلد إنسان آخر، لو صار يقلد إنسان آخر وتشبه به في أقواله وفي أفعاله أو في ملبسه وفي زيه وفي عاداته، هذه المشابهة لا تقف عند حد الظاهر، وإنما هي وسيلة لو استمر الرجل عليها تؤدي إلى المشابهة الباطنية، فينتقل الحال من مشابهة ظاهرية إلى مشابهة باطنية تورث الميل القلبي إلى هؤلاء الكفرة والمشركين، بل قد تورث، وهذا أمر مشاهد محسوس كذلك، بل قد تورث كما قلنا الميل القلبي لمعتقداتهم ولأديانهم ولأفكارهم ولنظريتهم. وأنت ترى هذا بصورة واضحة لدى فئة من المسلمين الذين انتسبوا إلى الغرب أكثر من انتسابهم إلى دينهم الإسلامي، فصاروا قلبا وقالبا مع أعداء هذا الدين، فصاروا قلبا وقالبا مع أعداء هذا الدين. قال رحمه الله: فالمشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، لأن الإنسان يحب إنسانا بقلبه ويميل إليه، تجده يحاول جاهدا أن يتشبه به في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه، كما أنك تحاول جاهدا أن تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من منطلق حبك له، من منطلق حبك له، وأنك تتخذه أسوة وقدوة وإمامة، ومن ثم فأنت تحاول جاهدا أن تحذو حذوه في كل صغيرة وفي كل كبيرة، في مأكله في مشربه في ملبسه في منامه في كلامه في ضحكه، إلى سائر ذلك الأمور، إلى سائر ذلك الأمور. يقول: كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. ثم قال: وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. قال: فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ استمع لهذا الجملة، جملة مفيدة جدا. يقول: فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دنيا؟ أنت لا تشبهك بهؤلاء الكفرة والمشركين في أمورها من أمور الدنيا كالأكل والشرب والملبس والمشي والكلام، إلى سائر هذه الأمور التي هي محض دنيوية، هذا المشابهة تؤدي بك في النهاية لو استمرت عليه إلى أنك تشابههم بإيش؟ بقلبك وبحبك وموالاتك، فتكون هذه الأمور لهم، فتكون هذه الأمور لهم، فكيف إذا كنت تشبه بهم في أمور إيش؟ دينية، في العقائد وفي الأحكام وفي العبادات، في العقائد وفي الأحكام وفي العبادات. فالأمر هنا أخطر وأعظم، فالأمر هنا أخطر وأعظم، والموالاة القلبية أقرب بكثير من الحالة الأولى، فيسهل على العبد إذا اقتدى بهم في تلك الأمور الدينية أن يميل إليهم بقلبه، أن يميل إليهم بقلبه، وأن يسارع حبا واعتناقا لمبادئهم ولأفكارهم ولأديانهم. قال: فإن إفضاءها اجتمع فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والمولاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية. قال فإن إفضاءها إلى نوع من المولاة أكثر وأشد. فإن إفضاء المشابهة في الأمور الدينية يؤدي إلى نوع من المولاة أكثر وأشد، والمحبة والمولاة لهم تنافي الإيمان، والمحبة والمولاة لهم تنافي الإيمان. يقول الشيخ رحمه الله مبينا ومعللا لهذا الأمر في نهي الشريعة عن التشبه بالكفار والمشركين، قال في المجلد الأول من الظلال صفحة 128، قال نهى عن تشبه في مظهر أو لبس. نهى من الذي نهى؟ الشرع الحكيم. نهى عن تشبه في مظهر أو لبس، ونهى عن تشبه في حركة أو سلوك، ونهى عن تشبه في قول أو أدب. كل هذه الأمور نهى الشرع عن التشبه بها وفيها بالكفار. قال لماذا؟ قال لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصورا عن تصور ومنهجا في الحياة عن منهج، وسمة للجماعة عن سمة. الإسلام يريد منك أن تكون متميزا في كل صغيرة وفي كل كبيرة، أن تكون أيها المسلم متميزا في فكرك وفي شعورك وفي معتقدك، كذلك تكون متميزا في حركتك وفي سكنتك وفي مأكلك وفي مشربك وفي ملبسك. كل هذه الأمور التي ربما أنت ترى بعضها أمرا بسيطا لا يستحق إلا أن الإسلام ينظر لها بمعيار آخر، ينظر لها بمعيار آخر. الله عز وجل أراد من هذه الأمة أن تكون شاهدة على الناس، ومن مقتضى الشهادة على الناس أن تكون هي القائدة والرائدة لهم. والقيادة والريادة لا تتحقق إلا إذا كنت أنت تستشعر من نفسك تماما أنك خير من هؤلاء الناس وأنك أعلى منهم بأي شيء. خيرية الدين وعلو الدين، خيرية الدين وعلو الدين، وهذا الخيرية وهذا العلو لا يتأتى بصورة واضحة إلا إذا كنت متميزا عنهم في كل صغيرة وفي كل كبيرة من أمور الدين ومن أمور الدنيا، سواء بسواء من أمور الدين ومن أمور الدنيا. فالقيادة والريادة لا تتحقق وأنت تأخذ منهم بعض الشيء وإن كان هذا الشيء قليل. لا يحدث هناك نوع من التميع في نفس المؤمن، كيف يكون هو القائد والرائد والأستاذ لهذا العالم وهو يأخذ من الكفار ما عندهم؟ وإن كان هذا المأخوذ هو أمر دنيوي، هو أمر دنيوي لا تستقيم صورة التميز والمفصلة في هذه الحالة. قال ومنهجا في الحياة عن منهج، وسمة للجماعة عن سمة. ثم هو نهي عن الترقي من غير الله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض. كما قلنا أن الذي يأخذ من الكفار هديهم الظاهري ولو مجرد الأمور الدنيوية، هذا الأمر سوف يجعله في المستقبل لا يقف عند هذا الحد عند أخذ الأمور الدنيوية، وإنما يتعدى لأخذ الأمور التي تتعلق بإيش؟ بالفكر والمعتقد، بالفكر والمعتقد. بل كما رأينا أن صار أنه قد صار أناس كثيرون بدأوا التشبه بالكفار في هذه الأمور الدنيوية، وانتهى بين التشبه بالكفار إلى أنهم استوردوا منهم أحكام حياتهم كلها، أحكام حياتهم كلها في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض، فصاروا قلبا وقالبا تماما كالغرب سواء بسواء. لا يأنفون من أن يحكموا بقانون نابليون أو بقانون غيره من تلك الشرائع التي جاءت من الغرب، بل يرون في ذلك قمة في الرفعة وقمة في التقدم، قمة في الرفعة وقمة في التقدم. فهذا التشبه الظاهري أورثهم مع استمراره تشبها باطنيا أشد من التشبه الظاهري، أشد من التشبه الظاهري. فربما تجد أحدهم يلبس لبس المسلمين وتزيى بزي المسلمين، ربما تجد أحدهم صاحب عمامة أو صاحب لحية، إلا أنه في القلب يكاد لا يفترق عن أخيه النصراني أو عن أخيه اليهودي عقيدة وفكرا فضلا عن سلوكا وتصرفا. ومن أخطر تلك الوثائق التي تحدثنا عنها من قبل والتي توضح لنا حرص الشريعة الإسلامية على قضية التميز المفصلة عن الكفار والمشركين ولو في أمور هي في أعيننا نحن بسيطة، تلك الوثيقة العمرية، تلك الوثيقة العمرية والتي قرأناها عليكم من قبل، ورأينا فيها كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالفعل استغرق سائر الصور التي من الممكن أن يحدث فيها المشابهة بين الكفار وبين المسلمين، ويكلها أو أكثرها صور ظاهرية صور ظهرية ربما البعض يرى فيها قدرا كبيرا من البساطة ولكن ميزان الشرع يختلف عن موازيننا نحن. فهذه البساطة وإن كانت في نظرنا نحن بسيطة إلا أنها على التحقيق ليست بسيطة، لأن استمرار المشابهة في تلك الأمور اليسيرة كما قال الشيخ حسين سمية من شأنه أن يؤدي إلى موارثة في الاعتقاد وفي المحبة وفي المودة الذي إذا تحققت انخرم الإيمان في قلب صاحبها. وقد ذكر تلك الوثيقة التي نحب أن نكررها كثير شيخ الإسلام سمية في كتاب الأسرار المسنون في الصفحة 208، وكذلك في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الصفحة 120، وأشار إليه كذلك في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 654. هذه الوثيقة نأخذ منها محل الشاهد، جاء فيها وألا نضرب الكلام لمن؟ النصارى الذين اشترطوا تلك الشروط على أنفسهم وفيها وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في موقف المسلمين في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا، والباعوث هو أنهم يجتمعون كما يجتمع المسلمون يوم الأضحى والفطر، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم فيها في الأسواق بالخناجير، ولا بيع الخمور، ولا نظهر شركة، ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام، وأن نلزم ديننا، وانتبه من هذه النقطة، وأن نلزم ديننا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنصوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا نتقلب السيوف. كل هذه الأمور التي بعضها أمور بسيطة جدا، النهي عن فرق ليش الشعر، اشترط النصارى أنفسهم ألا يفرقوا شعرهم كما يفعل من؟ كما يفعل المسلمون، ولا يركبوا السروج على الخيل، ولا ينقشوا خواتمهم باللغة. الأمور بسيطة جدا في نظرنا نحن، ورغم ذلك شدد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصارت هذه الوثيقة كلمة إجماع، كما سيأتي معنا كلام ابن تيمية. كل هذه الأمور البسيطة تعكس لك مدى اهتمام الشريعة بغرس روح التميز والمفصلة وتمييز المسلم عن غيره خوفا من أن تؤدي هذه المخالطة إلى نوع من الولاء القلبية، وإقامة لحاجز الولاء والبراء. فإذا سقط هذا الحاجز عن طريق المشابهة قد تورث هذه المشابهة كما قلنا الميل القلبي فتنماع وتنمحي عقيدة الولاء والمعاداة في قلب المسلم. إلى أن قالوا في نهاية الوثيقة ضمننا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا حتى المساكين اشترطوا عليهم نفس هذه الشروط، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمانة عليه فلا ذمة لنا. لو أننا خالفنا أي شرط من هذه الشروط ماذا يحدث؟ انتهى عقد الذمة. فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق. لو أننا خالفنا في أي شرط من هذه الشروط انتهى عقد الذمة وحل لك منهم هذا الأمر الخطاب والمسلمين منهم ما يحل لأهل إيش؟ لأهل المعاناة والشقاق. تماما يجب حكمك حكم من المحاربين، يجب حكم ينتقل من أحكام أهل الذمة إلى أحكام المحاربين قال ابن تيمية وهذه الشروط أشهر شيء في كتب العلم والفقه، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة منهم. ثم قال: وهي أصناف، أي هذه الشروط على أصناف. الصنف الأول هذا الذي نريد، ما مقصوده التمييز عن المسلمين، مقصوده إيش؟ التمييز عن المسلمين. وهذه هي السنة الظاهرة في تلك الوثيقة المهمة، ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور. في إيش؟ الشعور. ما معنى الشعور؟ الشعر، في الشعور واللباس والأسماء والمراتب والكلام ونحوها. تلك الأمور كلها حرصت تلك الوثيقة على أن تميز بين المسلم وغيره، والكلام ونحوها، لتمييز المسلم من الكافر، لتمييز المسلم من الكافر. ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر، ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، يعني كان من الممكن أن يقول البعض أنه يكتفى في هذا الجانب بأن نقول يتميز المسلم عن الكافر بصورة إيش؟ عامة كذا بدون تفصيل، في الشعر كذا وفي الملبس كذا وفي المركب كذا، وكل شيء ننص عليه. لا، قد نرضى بأصل التمييز، نقول المسلم يتميز عن الكافر على الجملة بصفة عامة، أما على وجه التفصيل هذا أمر هو الذي تميزت به تلك الوثيقة. قال: ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل التمييز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. المسلمون لم يوافقوا على أصل التمييز، نقول يتميز المسلم على الكافر بصورة مجملة بدون تفصيل، لا، ما وافقوا على هذه الصورة، وإنما اشترطوا إيش؟ اشترطوا إيش؟ التفصيل في كل صغيرة وفي كل كبيرة في الهدي الظاهري، اشترطوا من أول الرأس إلى القدم، بل إلى المركب الذي يركبه النصراني أو اليهودي أو الذمي، بل إيه؟ حتى في المركب الذي يركبه الذمي، بل التمييز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. ثم قال هذا الذي نريد: وذلك يقتضي إجماع المسلمين. ماذا قال؟ إجماع المسلمين على التميز والتمييز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم. وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التميز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم، وترك التشبه إيش؟ بهم. كما ذكر لكم من قبل تلك القصة الطريفة التي وإن كانت بسيطة في ظاهرها إلا أن مضمونها يحمل الشيء الكثير، إلا أن مضمونها يحمل الشيء الكثير، وهي التي ذكرها الدارقطني في سننه وأبو يعلى في فوائده بإسناد حسن، هو أن عائز ابن عمرو المزني، أن عائزة ابن عمرو المزني ذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، جاء يوم الفتح مع أبي سفيان، فقال الصحابة، الصحابة كانوا جالسين، كانوا جالسين في مكة قبل مكة في وقت دخول مكة، فجاء عائد ذلك الصحابي الجديد الجليل ومعه من؟ أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. وأبو سفيان في تلك الفترة لم يكن قد إيش؟ لم يكن قد أسلم. فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائد بن عمرو، هذا أبو سفيان وعائد بن عمرو. هل هذه الجملة فيها شيء بالنسبة للموازين الناس؟ ما فيها أي شيء، هذا أبو سفيان وعائد بن عمرو، لا فيها احترام لأبو سفيان زائد، ولا فيها تجليل ولا رفعة بن شامي أبدا، كذلك ليس فيها تحقير للصحابي رضي الله تعالى عنه. ولكن انظر للنبي عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عائد بن عمرو وأبو سفيان. صحح لهم الإيش؟ الترتيب، وإن كان هذا ترتيب، ترتيب إيش؟ في الأسماء فقط، لا يقدم الآخر من حقيقة شيء، لا يقدم الآخر من حقيقة شيء، ولكن كما قلنا تربية في نفوس الصحابة ليش إلى روح الاستعلاء الإيماني، تربية لهم على روح الاستعلاء الإيماني وأنهم الأعلون، حتى في تقديم الاسم على الاسم، حتى في تقديم اسم الكافر على اسم المسلم لا يجوز، لا يجوز. كل هذه الأمور كما قلنا لا شيء إقامة لشد أو لحاجز الموالاة والمعاداة، إقامة لشد أو لحاجز الموالاة والمعاداة، حتى دائما يستشعر المسلم أنه الأعلى، أنه هو الأعلى. فهذا الإحساس من شأنه أن يجعله دائما ينظر للكفار وينظر لغير المسلمين على أنهم أدنى منه مرتبة، فإذا كانوا أدنى منه مرتبة لا يستقيم أن يأخذ منهم شيء في قليل أو في كثير. لماذا؟ لأنه هو القائد، لأنه صاحب الريادة، صاحب الريادة، لأنه صاحب الأستاذية، لأنه هو المبتعث الذي ابتعثه الله ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فلا يستقيم لمن هذا حاله ولمن هذه صفته أن يأخذ من غيره، أن يأخذ من غيره. ولو كان هذا المأخوذ كما قلنا أمرا دنيويا في شعور أو في ملبس أو في ماكل أو في مشرب أو في وغير ذلك من الأمور الدنيوية. أبدا لا يستقيم أن يأخذ المسلم عن غيره أو عن غير المسلم. قال رسول الله: هذا عائض بن عمرو وأبو سفيان. ثم برر وعلل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبرر لماذا يجب أن يقدم المسلم على الكافر ولو في الأسماء، ولو في الأسماء. قال: الإسلام أعز من ذلك. الإسلام إيش؟ أعز من ذلك. وهل في هذه الكلمة عندما قال الصحابة أبو سفيان وعائض بن عمرو، هل في هذه الكلمة توهين لجانب الإسلام؟ في نظرين نحن ليس فيها شيء، وبالفعل ليس فيها شيء، ولكن كما قلنا التشاغل في هذه الأمور البسيطة قد يورث نوعا من إيش؟ من المشابهة غير المحمودة في المستقبل، من المشابهة غير المحمودة في المستقبل. ومن ثم كان لابد من أن تركز الشريعة على التمييز والتميز في كل صغيرة وفي كل كبيرة، في كل صغيرة وفي كل كبيرة. قال عليه السلام: الإسلام أعز من ذلك. الإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام يعلو. وهذه الجملة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه: الإسلام يعلو ولا يعلى، حتى لو كان هذا العلو هو علو إيش؟ علو لفظي لا يقدم الآخر في حقيقة شيء. أن يقدم اسم الكافر على اسم المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه الصورة من صور العلو لا يجوز، وإنما يجب أن يعلو من المسلم على الكافر، ولو في ترتيب الأسماء، ولو في ترتيب الأسماء. وهذا الكلام بالنسبة لواقعنا يعتبر إيش؟ ضرب من الخيال، كأننا نتكلم في أحلام أو في منامات، كأننا في أحلام أو في منامات. فمجرد تقديم اسم الكافر على اسم المؤمن لم يرضى به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فكيف اليوم وقد علونا وقد ركبونا بل قد وطؤونا بأقدامهم ونعالهم، وقريب من هذا المعنى ما رواه ابن إسحاق في سيرته من قوله صلى الله عليه وسلم: لما على المشركون شعبة من الشعاب في غزوة أحد، تعرفون القصة، فقال عليه السلام: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. عندما كانت الدائرة على المسلمين على بعض الكفار على شعبة من الشعاب في جبل أحد، فصاروا أعلى من من؟ من المسلمين. فقال عليه السلام: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. اللهم إنه لا ينبغي لهم أن، ولو كان هذا العلو هو علو المكان فما بالك بعلو المرتبة وعلو القهر وعلو التمكين الذي لهم اليوم، وأن الدولة والشوكة لهم يديرون بها على المسلمين ويزوقونهم ألوان الخزي والنكال. اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. وفي نفس الغزوة في غزوة أحد كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، والذي أخرج الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيحه، وكذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده، وكما في الفتح بن حجر في المجلد السابع صفحة 349، في تلك الغزوة قال أبو سفيان بعد أن كانت دائرة لهم، قال أبو سفيان: أعلو هبل. بعد أن انتهت الوقعة وقعت أحد، وبعد هزيمة المسلمين في أخرات الغزوة ماذا قال أبو سفيان؟ قال: أعلو هبل. القصة مشهورة، قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أجيبوه. قال الصحابة: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. الله أعلى وأجل. من هنا يستمد المسلم مصدر عزته ورفعته وعلوه. من هنا يستمد المسلم كما قلنا مصدر رفعته وعزته وعلوه. هذا هو المبرر لكون المسلم هو الأعلى. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلى من سائر الآلهة والمعبودات الباطلة. فإلهك ومعبودك الذي تعبد من دون الناس هو إيش؟ هو الأعلى وهو الأجل، وهو الذي له العلو بكافة أصناف، علو القهر وعلو المنزلة وعلو الذات، علو القهر وعلو المنزلة وعلو الذات. أما سائر الآلهة الباطلة وإن كانت في أعلى في نظر أصحابها، هي على التحقيق هي آلهة باطلة معدومة، آلهة باطلة معدومة. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال: قولوا الله أعلى وأجل. الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. كذلك من هنا يستمد المسلم مصدر عزته وعلوه، مصدر عزته وعلوه، بأن الله مولاه ولا مولى للكافرين ولا مولى للمشركين ولا مولى للمرتدين. الله مولانا ولا مولى مثلكم. وهل من كان الله مولاه يحتاج إلى غيره؟ أبدا. الله حسبه والله كافي. الله حسبه والله كافي. والعجيب أو وإن شئت أن تعجب فعجب أن أصحاب الديانات الباطلة كاليهودية والنصرانية هم كذلك يحرصون أشد الحرص على غرس روح التميز والمفاصلة في نفوس أتباعهم، في نفوس أتباعهم. فإذا كانوا هم بهذا الشأن فمن أولى؟ نحن أم هم؟ هناك قصة تبين لنا هذا المعنى بصورة واضحة. حينما كانت البعثات الطلابية النصرانية تفد وتأتي إلى ديار الإسلام والمسلمين لتلقي العلم، وخاصة في الأندلس، كان الطلاب يأتون من أوروبا النصرانية إلى الأندلس المسلمة التي كانت قبلة العلم والعلماء في سائر فنون العلم الدينية منها والدنيوية، الدينية منها والدنيوية. كان الطلاب النصارى يأتون إلى الأندلس ليأخذون منها العلوم الدنيوية، الطب والهندسة والفلك إلى غير ذلك من ألوان العلوم. كانت الكنيسة النصرانية تراقب هذا المد أو تراقب هذه البعوث الطلابية بمنتهى الشد والحذر، خوفا من أن يتأثر هؤلاء الطلاب بمن؟ بالمسلمين ويسارعوا في دينهم. ومن ثم عملت تلك الكنيسة وعمل رجال الدين النصراني على إقامة الحواجز بين هؤلاء الطلاب وبين المسلمين، فكانوا يأمرونهم ويشددون الأوامر عليهم بضرورة أن يلتزموا في كل صغيرة وفي كل كبيرة بدينهم، في الماكل وفي المشرب وفي الملبس وفي الزي، حتى في الكلام، حتى في الكلام. وأصدرت الكنيسة النصرانية قرارا كنسيا كما جاء في كتاب النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الزنة والكفار في المقدمة من تلك الكتاب الصفحة 8. جاء في نص هذا القرار، استمع لنص هذا القرار: إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم، ثم يكملون كلامهم باللغة العربية، لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين، في مدارس المسلمين. هؤلاء طلاب النصارى كانوا يذهبون إلى بلاد المسلمين يتعلمون فيها، صحيح؟ في الطبيعة أنهم يتعلمون اللغة العربية، جيد؟ فعندما كانوا يرجعون إلى بلادهم كان أحدهم يتكلم أحيانا بلغته ثم يكمل باللغة، كما يحدث الآن، بعض يتكلم باللغة العربية ثم يكمل باللغة مثلا الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. الأمر مشاهد حتى بيننا أحيانا يحدث، صحيح؟ هل كانت الكنيسة النصرية ترضى بهذا التصرف؟ رغم أن الناس الزيارة تصرف بسيط، انتبه، تصرف إيش؟ بسيط. انظر لا، انظر الكنيسة، انظر ماذا يفعلون ونحن ماذا نفعل، إن هؤلاء الشبان الرفعاء الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية، لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين. أول انظر لهذه الجملة، لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين، جاءت بصيغة الإيش؟ كان إدانة واتهام، أنتم مكسوفون علينا، أنتم لستم منا، رغم أنهم ما دخلوا في الإسلام وما صاروا مسلمين وما التزموا بهذا الدين، ولكن إيه؟ يتوجسون منهم خيفة، يخافون أن تؤدي هذه المشابهة إلى مشابهة إيش؟ إلى مشابهة قلبية، فيميلون إلى معتقدات المسلمين وإلى دينهم. لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين، هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك، انظر، هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك فستصدر الكنيسة ضدهم قرارات فرمان. مثلا عندهم لا تحتمل، وإن كانت في الظاهر مسألة بسيطة جدا، النصارى يهتمون بهذا الأمر، سبحان الله، فكيف بالمسلمين؟ أصحاب العقيدة المنحرفة، أصحاب العقيدة المتناقضة التي هم أنفسهم لا يفهمونها، ولكن كما قلنا إقامة لحاجز إليش الولاة والمعاداة من جانبهم يخافون إذا إنماع هذا الحاجز وإذا تحطم هذا الشد أن يدخل ليش النصارى في دين الله، ومن ثم يقومون تلك الحواجز بأي صورة من الصور. هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك فستصدر الكنيسة ضدهم قرارات حرمان. أما عند اليهود فالأمر أوضح وأكثر وأشد. فاليهود في كل حركتهم بل وفي كل سكناتهم يعلنون أنهم متميزون عن غيرهم، أنهم متميزون عن غيرهم في كل شيء، بل أصلا هم يعلنون أن غير اليهود إنما هم في منزلة الكلاب والخنازير، في منزلة الكلاب والخنازير، ولم يخلقوا في صورة إنسان إلا ليصلحوا لخدمة من؟ السيد اليهودي، لخدمة السيد اليهودي. وكلامهم في ذلك الباب كلام كثير جدا، التلمود مليء بهذا الروح العدائية لغير اليهود. هم يهدفون من ذلك أي شيء إلى أن يدرسوا في نفس اليهودي أنه هو الأعلى، أنه هو السيد الحاكم، وأن الصورة الطبيعية التي لا يختلف فيها اثنان أن يحكم ليش اليهودي وأن يحكم غيره، هذه الصورة الطبيعية. ومن ثم هم تجد أنهم يتصرفون في سائر مناحي الحياة بهذه ليش الكيفية التي درست في نفوسهم منذ الصغر، أنهم هم الأعلون، أنهم هم الأعلون، وأنهم شعب الله المختار، أنهم شعب الله المختار. فهو ينكر عليك أن ترفض أنت أن يكون سيدا لك، ينكر عليك كيف ترفض أن يكون اليهودي هو سيدك؟ هذه شرطة طبيعية، لا يحتمل النقاش. هو خلق من أجل هذا، من أجل أن يحكم، من أجل أن تحكم أنت لديه. وكما قلنا كلامهم في هذا الباب كلام طويل وكثير. أهمية عقيدة المولاة والمعدة، أهمية عقيدة المولاة والمعدة. يقول الشيخ حمد المعتيق في كتابه سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. يقول رحمه الله في الصفحة 14: فأما معاداة الكافرين والمشركين، فأما معاداة الكافرين والمشركين، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه، قد أوجب ذلك وأكد إيجابه، وحرم موالاتهم وشدد فيها، وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى أنه هذا الذي نريد، هذا الذي نريد، حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم. يقول حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. شوف ماذا يقول، يقول القضية الرئيسية في كتاب الله عرضا وتقريرا وتثنيدا وردا على الشبهات الباطلة هي إقرار التوحيد والأمر به والرد على الشرك والنهي عنه، صحيح؟ قال القضية التي تلي ذلك تماما هي قضية ليش المولاة والمعداة، المولاة والمعداة. فليس هناك من الأدلة الظاهرة البينة الواضحة في تقرير مسألة ما إثباتا لها وردا لضدها بعد التوحيد والنهي عن الشرك إلا قضية ليش المولاة والمعداة، إلا قضية المولاة والمعداة. فتلك القضية أخذت الشيء الكثير من حديث القرآن الكريم، من حديث القرآن الكريم، حتى أنها جاءت في المنزلة الثانية مباشرة بعد إثبات التوحيد والأمر به ونفي الشرك والنهي عنه، نفي الشرك والنهي عنه. نحن قلنا من قبل أن اهتمام القرآن الكريم بهذه العقيدة يرجع إلى أنها هي الترجمة الحقيقية والترجمة العملية الصادقة للتوحيد والإيمان، الترجمة العملية الصادقة للتوحيد والإيمان. فالعقيدة التي لا تتحول إلى واقع عملي هي عقيدة ميتة لا أثر لها في الوجود والحياة، وهذه العقيدة حتى تتحول إلى واقع عملي لا تظهر إلا في صورة المولاة والمعداة. ومن ثم كانت المولاة والمعداة هي الترجمة العملية الصادقة. يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في مجموع رسائله المفيدة صفحة 60، يقول وما جاء في القرآن، وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ والتجديد في موالاتهم وتوليهم دليل على أن أصل الأصول، دليل على أن أصل الأصول، ما المراد بأصل الأصول؟ أصل الدين، أصل التوحيد والإيمان، دليل على أن أصل الأصول لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله، لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله وحربهم وجهادهم والبراءة منهم والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم. والتقرب إلى الله بمقتين وعده، لا يتحقق أصل الإيمان إلا بهذه الأمور. كذلك يقول في كتاب الدر الشنية جزء الجهاد صفحة 167، يقول لا يتصور أن أحدا يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين. هذه أبدا غير مقبولة. لماذا؟ لأن معاداة المشركين هي ركن من أركان التوحيد، هي ركن من أركان التوحيد. يقول لا يتصور أن أحدا يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين. ثم قال ومن لم يعاديهم، يعادي من؟ ومن لم يعاديهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. انظر سبحان الله، يقول ومن لم يعاديهم الذي لا يعادي الكفار والمشركين ويحاربهم وينابذهم ويسفههم ويسفه آلهتهم، يقول الذي لا يفعل هذه الأمور لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. وإن كان من كان اسما وتصنيفا وتدوينا وشهرة، ولكن في الحقيقة لم يأتي بركن من أركان التوحيد. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وما أجمل تلك العبارة التي ذكرناها لكم من قبل، لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي، والتي ذكرها ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية المجلد الأول صفحة 268. كذلك ذكرت في الدر الشنية جزء الجهاد صفحة 138. استمع تلك المقولة الجميلة. يقول أبو الوفاء إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، إذا أردت أن تعرف قيمة الإسلام عند الناس، تنظر لأي شيء، تنظر للمساجد، تنظر للحرم، تنظر للمصاحف، أبدا تنظر لتلك الجموع الغفيرة في التلبية والطواف وغير ذلك، لا. يقول إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامين في أبواب المساجد ولا في ضجيجين بلبيك، أين؟ في الحرم المكي، لا في المساجد ولا حتى في الحرم، ولكن انظر إلى مواطئتهم لأعداء الشريعة. سبحان الله، انظر لأي شيء، إلى مواطئتهم لأعداء الشريعة. ثم قال الرجل فاللجوء إلى حصن الدين. ماذا يريد بحصن الدين؟ المولى المعداء، مواطئة أعداء الشريعة. فاللجوء إلى حصن الدين والاعتصام بحبل الله المتين والانحياز إلى أوليائه المؤمنين والحذر من أعدائه المخالفين. ثم قال فأفضل القرب إلى الله تعالى، أفضل القربات إلى الله تعالى مقت من حاد الله ورسوله وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان. وجهاده بإيش؟ باليد واللسان والجنان. ذكر اليد بقدر إيش؟ اللسان والجنان. وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان. الذي هم من تلك المقولة الجميلة كما قلنا أن المعيار والمقياس في معرفة موقف الناس من دين الله ومكانة الإسلام في نفوسهم ليس بالنظر إلى المساجد وإن ازدحمت بالمصلين، وليس بالنظر إلى الحرم المكي وإن ازدحم بالمعتمرين وبالحجاج وبالطواف وبغير ذلك من صور العبادات، ليس هذا المعيار وليس هذا المكاسب، وإنما المعيار المكاسب الحقيقي هو النظر إلى إيش؟ إلى موقف هؤلاء الناس من عقيدة المولى والمعاداة، إلى موقف هؤلاء الناس من أعداء هذا الدين، إلى موقف هؤلاء الناس من الكفار والمشركين والمرتدين، إلى مواطئتهم لأعداء الشريعة، النظر إلى مواطئتهم لأعداء الشريعة. وهذا الكلام يعني هو من قبل قرره لنا من قرره لنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور لكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولأنزعن الله من قلوب أعدكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال عليه السلام حب الدنيا وكراهية الموت. عند الإمام أحمد حب الدنيا وكراهية القتال، حب الدنيا وكراهية القتال. هذا الحديث تماما هو نفس كلام أبي الوفاء بن عقيل، بل الحديث أجمع منه، بل الحديث حسن الله سلم أجمع منه، وبيان للعلة والمرض الذي أوتي منه المسلمون، وإنما هو الوهن وكراهية الموت وكراهية القتال، الوهن وكراهية الموت وكراهية القتال. فالنظر ليس للجموع الغفيرة في المساجد، وليس كذلك للجموع الغفيرة في منى وفي عرفات وفي الحرم المكي أو في الحرم المدني، وإنما النظر على التحقيق هو إلى تلك العقيدة العملية، تلك العقيدة العملية التي تخرج من قلب المؤمن لترجم على جوارحه فعلا ونصرة وتمكينا لدينه.